يأتيها رزقها رغدا واسعا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله بتكذيب النبي فأذاقها الله لباس الجوع فقحطوا 7 سنين، والخوف بسرايا النبي بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه فأخذهم العذاب الجوع والخوف وهم ظالمون. فكلوا أيها المؤمنون مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم، أي لوصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، لما لم يحله الله ولم يحرمه، لتفتروا على الله الكذب بنسبة ذلك إليه. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لهم متاع قليل في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم مؤلم. وعلى الذين هادوا، أي اليهود، حرمنا ما قصصنا عليك من قبل في آية وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى آخرها، وما ظلمناهم بتحريم ذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب المعاصي الموجبة لذلك. ثم إن ربك للذين عملوا السوء الشرك بجهالة ثم تابوا رجعوا من بعد ذلك وأصلحوا عملهم، إن ربك من بعدها أي الجهالة أو التوبة لغفور لهم رحيم بهم. إن إبراهيم كان أمة، إماما، قدوة، جامعا لخصال الخير، قانتا، مطيعا لله، حنيفا، مائلا إلى الدين القيم، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه، اصطفاه، وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه فيه التفات عن الغيبة في الدنيا حسنة هي الثناء الحسن في كل أهل الأديان، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة دين إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. كرر ردا على زعم اليهود والنصارى أنهم على دينه، إنما جعل السبت فرض تعظيمه على الذين اختلفوا فيه على نبيهم وهم اليهود، أمروا أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة فقالوا لا نريده، واختاروا السبت فشدد عليهم فيه، وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمره بأن يثيب الطائع ويعذب العاصي بانتهاك حرمته. ادعوا الناس يا محمد إلى سبيل ربك دينه بالحكمة بالقرآن والمواعظ الحسنة مواعظ القرآن أو القول الرقيق، وجادلهم بالتي أي بالمجادلة التي هي أحسن، كالدعاء إلى الله بآياته والدعاء إلى حججه. إن ربك هو أعلم أي عالم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فيجازيهم، وهذا قبل الأمر بالقتال. ونزل لما قتل حمزة ومثل به فقال صلى الله عليه وسلم وقد رآه لأمثلن ب70 منهم مكانك، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم عن الانتقام لهوة أي الصبر خير للصابرين. فكف صلى الله عليه وسلم وكفر عن يمينه، رواه البزار. واصبر وما صبرك إلا بالله بتوفيقه، ولا تحزن عليهم أي الكفار إن لم يؤمنوا لحرصك على إيمانهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون أي لا تهتم بمكرهم، فأنا ناصرك عليهم، إن الله مع الذين اتقوا الكفر والمعاصي والذين هم محسنون بالطاعة والصبر بالعون والنصر. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.